السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا معكم ونتواصل معا، ومن سورة الرحمن نبدأ إن شاء الله من الآية رقم 14 إلى الآية رقم 25. طبعا إحنا الأول بنعرف معاني الكلمات، وبعدين بنشوف أحكام الآيات، وبعدين بنحفظ بقى الآيات اللي خدناها. تعالوا مع بعض نعرف معاني هذه الكلمات. خلق الإنسان، أي آدم أبا البشر، من صلصال، أي طين يابس غير محروق، له صلصلة وصوت كالفخار. وخلق الجان، أي إبليس أبا الشياطين، من مارج، أي من لهب، من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان وتنكران نعمه. رب المشرقين، مشرقي الصيف والشتاء، ورب المغربين، أي مغربيهما. وقيل بل هما مشرق الشمس والقمر ومغرباهما، وكلها نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان وتجحدان. مرج البحرين يلتقيان، أي خلطهما في التقائهما، بينهما برزخ، أي حاجز، وهو مجاز عن قدرة الله في أنهما لا يبغيان، أي لا يطغى أحدهما على الآخر، وهي قدرة الله. فبأي آلاء ربكما ونعمه تكذبان وتكفران. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تشكران. وله الجوار، أي السفن، المنشآت، أي المصنوعات للسير في البحار، كالأعلام، أي الجبال. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تحمدان. عرفنا معاني هذه الآيات، وتعالوا بقى نعرف الأحكام اللي في هذه الآيات. خلق الإنسان، خد بالك ناس كتير قوي بتغلط في كلمة خلق دي. ليه؟ الخاء مفخمة دائما مدام مفتوحة، والقاف مفخمة دائما مدام مفتوحة، واللام مدام بعيدة عن لفظ الجلالة اللي قبله مفتوح أو مضموم مرققة دائما. يبقى عندي حرف مفخم، وبعدين حرف مرقق، وبعدين حرف مفخم. فخد بالك، طلع اللام دي مرققة دائما. خلق، قدم لي شفايفك لقدام، رجعها زي الابتسامة بالظبط، زي ما بتبتسم علشان اللام، وبعدين هات برضو شفايفك لقدام علشان تطلع القاف. خلق، شوف، خلق الإنسان. النون احنا قلنا اللي بدون تشكيل ما تستعملش فيها لسانك إلا إذا جت بعدها نون، واخد بالك، زي من نعمة، تقول من نعمة. إنما النون اللي معانا دي ما تستعملش فيها لسانك، اخفيها وغنها، والسين دي من حروف الإخفاء، هتقول الإنسان. من إذا وقف، وما توقفش، بس ده وقف تعليمي. الغنة هنا هتفخم علشان الصاد مفخمة، من صلصال. وزي ما احنا قلنا لك ان اللام بين الخاء المفخمة والقاف المفخمة، هنا برضو في لام بين حرف الصاد مفخم والصاد الثانية برضو مفخم. شوف، هنقول من صلصال، اوعى تقول لي من صل، من صلصال، صل، لا، من صلصال. كالفخار، ما تقولش كالفا، كالفا خطأ، كالفا كالفخار، الخا هي البس المفخمة. وخلق خدناها طبعا هي الجان. شوف أنا وقفت على النون إزاي، غنيت لأنها مشددة عند الوقف وعند الوصل لازم تغن، واخد بالك؟ وخلق الجان من مارج، هنا حولنا النون، وبعدين من نون ساكنة بعدها ميم، حقف الشفايف هنا، من مارج، من شوف من مارج، وزو وقفت حقلق الإليم، لكن ده برضو مش واقف. هنقول وخلق الجان من مارج من نار. النون اللي بقول لك استعمل فيها لسانك اهي، من نار، الضغام كامل بغنى هنا، شوف من نار، والنون هنا مرققه والمد بتاعها كمان مرقق، والراء هنقف عليها مفخمه. ليه؟ الراء اذا وقفنا عليها هنسكنها، والراء ما دام ساكنه نشوف اللي قبلها، اذا كان اللي قبلها حرف مفتوح نفخم الراء، مكسور نرقق الراء، هنا مفتوح النون اهي، يبقى الراء هنا اذا وقفت عليها فخمها. من نار. فبأي، الياء هنا عليها شدة، معنى هذا ان الياء دي اتنين ياء، فعند الوصل بين ان الياء دي مشددة. فبأي، شوف فبأي، واخد بالك؟ هتقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء لازم تمد أربع حركات، لأن ده مد اسمه مد متصل، المد هو على الألف اهي، الشرطة العريضة أيوة دي، ها، وبعدها همسة، يبقى عند الوصل وعند الوقف تقول آلاء، لكن الهمزة دية الأولى بعدها الألف هي عشان تمدها ألف كاملة، تقول آلاء، آلاء ربكما، كل راء في القرآن، خد بالك أنا هشرح لك، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني مرة أو اتنين في طول السورة، ها، عشان ما نعدهاش كتير، فخد بالك هقولها كمان، فبأي، عند الوصل بين الياء إنها اتنين ياء لأنها مشددة، فبأي آلاء، آلاء مد أربع حركات، ربكما الراء مفخمة، الباء خد بالك مكسورة، ربي، ربكما، والمد مد طبيعي، تكذبان، برضو هنا المد طبيعي تكذبان، واخد بالك؟ وهنا الذال هنا مرققة ولازم تطلع فيها لسانك، هنقولها بقى مع بعض دلوقتي، فبأي آلاء، شوف فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين، ما تقولش المش، المش لا، المش زي ما تقول المشي كده، شوف المشي كويس ولا المش، المشي كويس ولا المشي كويس، المشي كويس، أمال بتقول ليه المش علشان فيها قاف هنا، واخد بالك؟ فإنت كل حرف هتقول رب المشرقين، القاف مفخمة، هنا برضو ما نقولش ورب وا وا لا، وا الواو في القرآن وا، ورب المغربين، وبرضو ما نقولش الما، الما المغربين، وقلنا ليه المغ علشان الغين هنا مفخمة، طب ما هو اللام والالف والميم كده كلها مرقق، هنقول ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدناها طبعا. هنا بقى هتقول ايه؟ مرج البحرين. ما الميم ما تنفع؟ ده انت لسه بتقول من مارج مش كده؟ من مارج من نار الميم، قلت ما. هنا بتقول مالي بقى. اقول لك بتقول كده ليه؟ علشان الراء هنا مفخمة. برضو هرجع واقول لك انت مالك ومال الراء، خليك في مين الاول. تقول لي ما را جا وعطش للجيم هنا. مرج البحرين خطأ برضو. الب البحر لا البح، شوف الب البح را، الراء هنا المفخمة فقط. هنقول مرج البحرين يلتقيان. يل تنفع يل دي ولا يل؟ يلتا الأول، يلتا قي القاف في آخر درجات التفخيم والياء اللي بعدها مرققة. يلتقيان بينهما، شوف ما فيهاش خطأ إزاي لأن كل الحروف دي هي مرققة، لكن ما تقولش برزخ، بينهما با برزخ. ليه؟ كل باء في القرآن مرققة، مفتوحة مضمومة مكسورة، مرققة دائما. بينهما باء، شوف باء زي ما تقول باب كده باء. الراء برضو هنا ساكنة، الراء الساكنة اللي قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، هنقول بر. وما نقولش برزخ ظا ظا، لا زا زين فتحة إيه ظا ولا جا زا، هنقول بينهما برزخ لا يبغيان. هنا في تنوين برزخ مش كده؟ كل تنوين في القرآن بعده لما تغنش أبدا. برزخ لا، شوف مش برزخ لا أبدا، اللام لا تغن في القرآن حتى ولو هي مشددة. برزخ لا يبغيان، لا يبغيان، شوف الياء هنا والبيه قلتها صحيح. طب ليه؟ علشان الغين مكسورة، عارف لو مفتوحة ما كنتش عرفت تقول الكلمة دي، إنما منها مكسورة ساعدتك على إن الحروف دي هي تقولها صحيحة. لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدناه. يخرج منهما صح ولا خطأ؟ ها خطأ. أيوة كده، أيوة خليك معايا بقى. طب قل لي الخطأ فين؟ أيوة في الياء صح كده، لأنك بتقول يخرج يا، وإحنا عارفين إن الياء في القرآن يا، واخد بالك؟ يا يحيى مش يا يحيى، يا يحيى. هنا يا والخ والراء هم المفخمين. يخرج منهما، منهما النون هنا ساكنة وبعدها هي، الهاء من حروف الإظهار ما تغنش أبدا، واللي نون بعدها هي ما فيش غنة. منهما اللؤلؤ، هنا منهما إذا وقفت في ألف بلغيها ليه بتلغى؟ علشان اللام بتاعت اللؤلؤ ساكنة، واخد بالك؟ يبقى مدام الحرف ده ساكن بدون تشكيل واللام كمان ديت ساكنة، يبقى بتخلص من الساكن الأولاني امتى؟ عند الوصل. أقول منهما اللؤلؤ، اللؤلؤ والمرجان، برضو تقول لي والما برضو، يعني أنا كل ميم هقول لك عليها معقول الكلام ده بقى؟ أمال تقولها لي إيه؟ أهو كده قل لي والماء، زي ما تقول والماء مثلا تقول إيه؟ والماء والماء. والمرجان الراء في الموضوع ده هي اللي إيه؟ المفخمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدناه. وله الجوار، الجوار، شوف شوف ما تقولش الجوار، الجوار وار وا واحد، تقول ايه؟ واحد واحد. وله الجوار، شوف الجواب. وبعدين الراء هنا عند الوقف مفخمة، لأن أنا قلت لك الراء اللي قبلها مفتوح بنفخمها عند الوقف. مكسورة الحرف اللي قبله نرق هنا مفتوح، إنما عند الوصل إيه؟ الراء إيه؟ الراء مكسورة. تعمل فيها إيه؟ حنرققها، حنقول وله الجوار المنشآت. النون اللي بدون تشكيلة هي ما تستعملش فيها لسانك. المنشآت في البحر، ها اهو كده هنقول في الباء مش في البو. في البحر كالأعلام، كالأعلام همزة الوصل دي شوف لو ما فيش الكاف هتقول الأعلام، فهي بتلغى إذا كان قبلها أي حرف واو كاف، أي حرف يجي قبل همزة الوصل بتلغى ونبدأ بيها إذا بدأنا. لكن هنا الكلمة دي ها ما تفصلهاش، هتقولي كالأعلام، وبعد اللام هنا في ألف صغيرة علشان تمدها ألف كاملة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدناها ونقرأ مع بعض اللي خدناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نبدأ إن شاء الله من الآية رقم 26 إلى الآية رقم 34 من نفس السورة. طبعا تعالوا نعرف معاني هذه الكلمات. كل من عليها فان، أي كل من على الأرض فان هالك، ويبقى وجه ربك، أي ذاته القدسية ذو الجلال، أي ذو العظمة والمهابة والإكرام، أي الفضل والإنعام التام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهو سيتبع إفناء كما بالبعث والحياة الأخروية الكريمة لمن يؤمن به وبرسوله. يسأله من في السماوات والأرض، ويتجه إليه عارضا حاجته وطالبا العطاء والهبة. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع، وأبوابه مفتوحة للرحمة. فبأي آلاء ربكما ونعمه التي يحققها لكم تكذبان وتمتران. سنفرغ لكم أيها الثقلان بعد بعثكم لحسابكم والجزاء، وكل من عمل صالحا سيجزى به. فبأي آلاء ربكما تكذبان وتجحدان نعمة. ويقول الله: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار، أي جوانب السماوات والأرض، أي تخرجوا من سلطان الله وقبضته، فانفذوا، أي خرجوا، لا تنفذون إلا بسلطان، أي قدرة من الله يمكنكم بها من العلم بالفضاء والوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب. فبأي آلاء ربكما ونعمه تكذبان إذا أتاح لكم هذه القدرة؟ إنه وحده صاحب الأمر كله. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. كل من عليها فان، كل هذه الحروف ما فيهاش حرف مفخم أبدا، كلها حروف مرققة، لكن النون هنا من، كل من نون سكنة بعدها عين، أي نون في القرآن بعدها عين ما تغنش. العين دي من حروف الإظهار، وبتكون النون دي عليها سكون. كل من عليها فان، يا ريتك تتعلم كلمة فان دي، الفه والمد والنون دي من كلمة فان، عشان في ساعات تيجي تقول ايه فا، ذلك الفضل، واخد بالك؟ هنا شوف فان صح كده، ولذلك شوف بتقول ايه ويبقى، خطأ، و يا يبقى خطأ هنا، ويب شوف ويبقى، الواو والياء والبه مرققين، وفي عموم القرآن مرققين هذه الحروف، انما القاف والمد دي مفخمين. ورسم لك ألف فوق الياء علشان بيقول لك حول الياء إلى إيه؟ ألف. ويبقى، شوف وجه، إذا وقفت اله بتاع وجه دي ضعيفة، يبقى بينها عند الوصل وعند الوقف. الجيم بقى، كل جيم في القرآن عليها سكون قلقلها، وجه، شوف ربك. الكاف دي من حروف الهمس، يطلع همس مش قلقلة، ده عند الوقف إذا سكنت الكاف ربك. شوف وجه ربك ذو الجلال، إذا وقفت على كلمة ذو تثبت الياء، تقول ويبقى وجه ربك ذو، وده مش وقف، بس أنا بعرفك الواو جهة مرسومة ليه وكتبت ليه. عند الوقف تقول ذو مد طبيعي، عند الوصل الغيها، واخد بالك؟ بتسقط ليه؟ لأنها ساكنة. ساكنة يعني إيه؟ يعني بدون تشكيل. الحرف الساكن يا إما مجرد من التشكيل يا إما عليه سكون، واخد بالك؟ يعني الجيم بتاعت وجه ساكنة، ليه؟ عليها سكون. طب والواو ساكنة برضو، ليه؟ ما عليهاش حاجة. مدام ساكنة واللام بتاعت الجلال الجي ساكنة، يبقى بتخلص من الساكن الأولاني، اتنين ساكن جنب بعض لا، يبقى أقول إيه؟ ذل جلال، بشبك الذال مع اللام، ذل، شوف ذل، ما تعرفش تقول ذل على طول، ذل جلال. وبين اللام بتاعت الجلال واللام التانية في ألف صغيرة، عشان تمد اللام الأولى ألف كاملة، الجلال، شوف الجلال والإكرام، سكن الكاف وما تقلقلهاش، والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنا هشرح لك دي، أنا شرحتها لك في الايه، في لما جينا نقول خلق الانسان من صلصال شرحناها، لكن هشرحها لك برضو ما دام ده مقطع تاني. فبأي الياء بنقول عليها شده، وكل حرف مشدد عباره عن حرفين، هنقول فبأي، واخد بالك؟ فبأي آلاء، والهمزه ما دام في وسط السطر بتديك الف كامله، آلاء، انما آلاء ايه لازم تمدها أربع حركات لأن ده مد واجب. آلاء ربكما، وكل راء طبعا أنت عارف أنها مفخمة مدام مفتوحة. ربكما تكذبان، طبعا طلع لسانك في كل ذلك. يسأله، إذا وقفت أنت بتتعلم إزاي تقف على كل كلمة، ده وقف تعليم علشان بعد لما تتعلم تعلم، عشان لما يجي واحد يقول لك ايه دي اقف عليها ازاي، تقول له يسأله. اللام هنا عليها الضمة واللي هي عليها ضمة، يبقى ضمن الحروف دي. وبعدين في واو صغيرة بين الهاء دي، ايوه يسأله والميم. هاء الضمير دي اذا كانت بين متحركين يبقى بمد المد ده حركتين. يعني ايه متحركين؟ يعني اللام متحرك عليها ضمة، والميم بتاعت من متحركة. ما دام الهي جاية في نص متحركين، اللي قبلها واللي بعدها حروف متحركة، يبقى حمد المد ده مد طبيعي عند الوصل، الشرط عند الوصل. طب وحقف ما تمدش، تقول يسأله. طب وعند الوصل بقى، يسأله ما، يسأله ما. شوف من إذا وقفت، لكن طبعا ده مش وقف، نون بعدها فيه، الفه من حروف الإخفاء. عايز أقولنا هنا من في، اوعى تقول لي من في وتستعمل لسانك وتضرب لسانك في حلق بقك، لا. من في، في السماوات. زي ما احنا قلنا لغينا الواو بتاعت ذو الجلال، هنلغي برضو الياء لأنها ساكنة، واللام بتاعت السماوات ساكنة، وشبك للفه مع السين على طول، لأن اللام دي لام شمسية بتضغم في الحرف اللي بعدها، في السماوات. شوف في السماوات، إنما إذا وقفت تقول إيه؟ في مادة طبيعية. السماوات طبعا بعد الميم ألف هي صغيرة عشان تقول السماء، وبعد الواو ألف صغيرة عشان تمد برضو مد طبيعي، تقول السماوات. والأرض تنفع، والآدي لما تقول، والآن تقول والآن ولا والآن؟ هات لي بقى كلمة والآ وركب لي بقى الراء والضاد في هذه الكلمة، قل لي والأرض واتمرن عليه، والآن والأرض. كل يوم، اللام هنا مشددة لكن لا تغني. شوف كل يوم، يوم من تنوين، كل تنوين بعده ه ما تغنش، اله من حروف الإظهار، وست حروف حروف إظهار ما نغنش فيهم ولا غنى، منها العين من عليها، كل من عليها، وهنا تنوين برضه. يوم من هو إذا وقفت، لكن إذا وصلت طبعا ولازم توصل، الواو مفتوحة. كل يوم من هو في شأن، هو في، شوف الياء هنا ثبتت ليه؟ هي ساكنة لكن بعدها حرف متحرك، قلنا هو في شأن، يبقى عند الوصل وعند الوقف بمد المد ده، أقول هو في شأن، خلاف في السماوات. شوف في السماوات، لكن عند الوقف تقول ايه؟ في. هنا برضو كل يوم هو في، اذا وقفت واذا وصلت برضو في شأن. شأن النون هنا بينها لكن لا تغن، في شأن. شوف في شأن سنة، في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدنا قلنا هو في شأن، يبقى عند الوصل وعند الوقف بمد المد ده، أقول هو في شأن، خلاف في السماوات. شوف في السماوات، لكن عند الوقف تقول إيه؟ في. هنا برضو كل يوم هو في، إذا وقفت وإذا وصلت برضو في شأن. شأن النون هنا بينها لكن لا تغن، في شأن. شوف في شأن سمع، في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدنا. سنفرغ لكم. سانا خطأ، هنقول سنا، واخد بالك؟ زي ما تقول سما، تقول ايه؟ صما، صما ولا سما؟ سما. هنقول سما، سنفرغ. الراء والغين هم المفخمين. سنفرغ لكم، لكم كل الحروف مرققة، وكل ميم في القرآن ما دام عليها سكون لا تغن. أيها الثقلان، طب بتاعت أيه دي أقف عليها إزاي؟ أقول لك تقف عليها إزاي؟ تقولي أيه عند الوقف، لأن في أيها، أيها بالألف، إنما هنا بالهاء تقول أيه عند الوقف، وده وقف تعليمي أو اضطراري. إنما عند الوصل تقول إيه؟ أيها الثقلان، أيها الثقلان، الثقلان، ما تقولش الثاء، الثقلان، الثاء، الثاء، الثاء في القرآن ثاء، ثمود، ولا تقول ثمود، ثمود، هنا الثاء مرققة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خدنا يا معشر الجن، ها خطأ، ما أنت بتقول لي يا ما، وما فيش في القرآن على اسمها يا ما، يا ما، يا ما، زي ما تقول يا ما، واخد بالك؟ ده يعني عنده كتير يا ما، هتقول يا ما، يا مع. شا، ما تقولش شا، ما تقولش يا مع شا، شا، كل شين في القرآن شا، شايفك، عشامي، واخد بالك؟ شاي ولا شاي، وشامي وشايفك وشاش، شاش، واخد بالك؟ يا معشا را، الراء هي المفخمة. يا معشر الجن، إذا وقفت أو وصلت كل نون عليها الشدة لازم تقول يا معشر الجن والإنس، هنا برضو في غنة بعدها السين، السين من حروف الإخفاء. إن استطعتم، يا ريت تقولها زي ما أنا قلتها، ما تقوليش إن استطعتم، إن است كلها خطأ يا راجل. أولا دي سين خالصة، استنى عليها، شوف استنى، شوف استاتا، استنى، مش استنى. أمال بتقول استطعتم ليه؟ إن استطعتم، قل لي إن استا طعتم، الطاء هي المفخمة، يبقى رقاق للسين والتاء والعين كمان والتاء والميم اللي بعدها. إن استطعتم أن تنفذوا، هنا في اتنين غنة، الأولى بعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، ونون بعدها فيه، والفيه برضو من حروف الإخفاء، لأن عندنا 15 حرف إخفاء. هنا هنقول أن تنفذوا، ورقق لي قوي الذال بتاعت إيه، أن تنفذوا من نون سك بعدها همزة، الهمزة دي من حروف الإظهار، معنى هذا إيه؟ معنى هذا أنك ما تغنش النون، العلامة إيه؟ النون عليها سكون، ومدام نون عليها سكون لا تغن، وكمان علامة تانية الهمزة، يبقى عندك علامتين هنا. لكن تقول إيه؟ من أخطار؟ من طب ده أنت لسه بتقول إن استطعتم أنت أن تنفذوا، ما قلتش أن تنفذوا، أمال بتقول لي من أخطر لي؟ طب ما الهمزة دي، الهمزة دي، يبقى رقاق للهمزة دي، وفخم للقاف والطاء والمد كمان بتاع الطاء، أقطار، أخذ بالك؟ هنا الراء مكسورة، فعند الوصل حنرقاقها. من أقطار السماوات، السماوات خدناها، والأرض، والأرض برضو خدناها. فانفذوا، رأى، لا تنفذون، برضو عند تنوين هنا اوعى تنساه، لا تنفذون، وطلع لسانك في الذال، إلا بسلطان، بصل، تنفع بصل دي، لو تقول الراجل ده يعني ربنا يشفيه عيان بالسل، تقول ايه؟ عيان بالصل، أما اللي بتقول لي بسلطان لبصل، واخد بالك؟ فهمت أنت بقى؟ عرفت أن القرآن سهل؟ خليك دقيق. إلا بسلطان بسين، شوف بسلطان رأى البه والسين واللام الطاء المفخمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خدنا. طب تعالوا نحفظ بقى علشان نقرأ باللي نحفظه وإحنا بنصلي. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والله هنيئا لك لو تحفظ القرآن، ودي فرصة، وما تستغلش الفرصة دي لوحدك، خليها مع أهل بيتك، قل لصديقك عليها، هذه الشرائط دي لصاحبك، انشر القرآن، وحيكون لك ثواب كبير جدا عند الله. من الآية رقم 35 من نفس السورة إلى الآية رقم 45 بنعرف طبعا المعاني الأول. تعالوا نعرف المعاني وبعدين نعرف الأحكام بتاعة الآية دي. أخذت آيات السورة تعرض عذاب المشركين عرضا، يملأ القلوب فزعا ورعبا، حتى يزدجر المشركون ويسارعوا إلى اعتناق دين الله والدخول في طاعته وطاعة رسوله، فيقنصوا ويفلتوا من هذا العقاب الأليم. والشواظ لهب النار، والنحاس الدخان، وقيل بل هو المعدن المعروف، يذاب ويصب على رؤوس العصاة، فلا تنتصران، أي فلن تجد ناصرا ينصركما من دون الله. فبأي آلاء ربكما، ونعمته في تعريفه لكما بما سيصيبكما من العذاب، تكذبان وتضلان في شرككما الوبيل. فإذا انشقت السماء يوم القيامة وتصدعت، فكانت وردة، أي كالوردة، وقيل بل وردة من الورود كسجدة من السجود، أي انشقت دفعة واحدة، كالدهان، أي مثل دهن الزيت ذوبانا، وقيل بل الدهان الجلد الأحمر. فبأي آلاء ربكما في تعريفه لكما بمصير الكون لتتدبروا حالكما، تكذبان وتجحدان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، إذ كل ذنوبه مدونة في علم الله. فبأي آلاء ربكما في تعريفه لكما بحال المذنبين وأحوال يوم القيامة، تكذبان وتنكران ولا تؤمنان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، وهي ما يبدو على وجوههم من علامات بشعة، فيؤخذ بالنواصي جمع ناصية، وهي الشعر في مقدم الرأس والأقدام. قيل يجمع بين نواصيهم وأقدامهم في سلاسل ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما ونعمه في وصفه لعذاب الكفار حتى تتدبر أمركما وتسارع إلى الإسلام تكذبان ولا تشكران؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون، يطوفون أي يدورون بينها وبين حميم آن، أي ماء حار بالغ الشدة في الحرارة، يصب عليهم أو يسقون منه. فبأي آلاء ربكما ونعمه في وصف عقاب الكفار حتى تفر من الشرك والضلال وتؤمن بالله ورسوله ناجين من هذا العذاب تكذبان وتصران على الشرك والكفر وارتكاب المعاصي؟ نسأل الله السلامة. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. يرسل عليكما، الحرف لما بيبقى مضمون بيساعد على النطق، خلاف لما بيبقى مفتوح أو مكسور. شوف الياء يو صح كده، مع العلم الراء هنا مفخمة، لكن الحرف اللي قبله مضمون، فده بيساعد على الايه؟ النطق السليم. يرسل عليكما، شوف عليكما مرققة كلها ما فيهاش ولا حرف مفخم، لكن ما تقولش شواض. يرسل عليكما شواض، واض تنفع واض؟ هتقول ايه بقى؟ شواه. شوف شواه، وبعدين حط لي الظه بقى، شواض وتنوين وبعده ميم ادغام كامل بغنة، اقفل شفايفك هنا واسمعها، شواض من شواض من، ونون ساكنة بعدها نون متحركة. يعني ايه نون متحركة؟ يعني اما عليها فتحة او كسرة او ضم، هنا فتحة، ما دام نون ساكنة بعدها نون ادغام كامل بغنة، هنا استعمل لسانك من نار وغن، من نار ونحاس، هي نار تنوين وبعد واو اللي هو من حروف الإدغام، واسمعها كأن الواو عليها الشدة، من نار ومن نار ونحاس، نحاس كلها مرققة، نحاس تنوين وبعد التنوين فه، الفه من حروف الإخفاء، عاوزين هنا غنة برضو، ونحاس فلا. الفرق بين الإدغام والإخفاء، الحرف المدغم كأن عليه شدة، من نار وشوف كأن الواو عليها شدة معلم أنها مفتوحة، خلاف الإيه؟ الإخفاء، شوف ونحاس فلا، واخد بالك؟ فلا إيه بقى؟ فلا تنتصران خطأ، ما انت بتقول طنطا طنطا، شوف طنطا تنتصران طنطة يا راجل، ده انا عندي ت مرققة والنون مرققة والتاء كمان مرققة، الغنة كمان هنا مرققة علشان النون دي هي بعدها التاء والتاء مرققة، يبقى انا الغنة حرقها. شوف فلا تنتا فلا تنت، وبعدين الصاد هي مفخمة مع الراء، فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا احنا خدناها، بس انا عايز اقول لك ان الياء لازم تحققها لانها اتنين ياء لانها مشددة، فبأي، شوف فبأي آلاء، والمد هنا مد واجب، واحنا خدنا الكلام، وارجع لأول الشريط عشان تعرف إزاي تقول. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت، مش كده؟ أظن هتقول لي أن أنا قلتها صحيح. طبعا لا، أيوة كده. فإذا انشاء، ما تقولش فإذا انشاء انشاء انشاء، لا، لما تيجي تقول إيه انشاء انشاء، ها واخد بالك، انشاء يبقى إيه؟ تقول لي انشاء ولا انشاء؟ قل لي فإذا انشاء، والقاف هي المفخمة. فإذا انشاء انشقت السماء، إيه السماء بقى؟ لازم تمد أربع حركات عند الوصل وعند الوقف، لأن ده مد واجب، المد والهمزة في كلمة واحدة. فكانت، شوف بقى الحروف لما بتبقى مرققة إزاي. فكانت صح كده، تقول لي إيه؟ وردة و ولا و؟ الأول و، والراء ما دام ساكنه وقبلها مفتوح فبنفخمها وردة، والدال تقول سي وردة ده وردة ده، زي ما تقول الراجل ده ده، شوف وردة وردة كالدهان. التاء المربوطة عليها فتحتين، بعدها كاف، الكاف من حروف الإخفاء، اخفهم، وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خدنا. فيومئذ لا، إذا وقفت على الكلمة دي نقول فيومئذ فيومئذ. طب وعند الوصل هي فيومئذ إذن، تنوين وبعد لام، اللام من حروف الإدغام، تنوين وبعد لام، إدغام كامل بس بدون غنة. فيومئذ لا، اوعى تقول لي فيومئذ لا، لا، حتى لو اللام عليها الشد ما تغنهاش. فيومئذ لا لا يسأل، هي كل الحروف مرققة، عن ذنبه، عن، عاوزك هنا تغن الذال من حروف الإخفاء، وانت عارف ان 15 حرف من حروف الإخفاء الذال من ضمن 15، يبقى انا عايز غنة هنا. طيب وبعدين، وبعدين مرسومة عندي نون، نون ايه وفوقها ميم، بيقول لي هنا لو سمحت اقلب النون لميم، ليه؟ عشان بعدها بيه، كل نون ساكنة بعدها به يحصل لها إقلاب، العلماء بيسموا الحكم ده إقلاب مع الإخفاء مع الغنة، يبقى حقلب النون لميم، لكن أقلبها ميم خالص، أقول عن ذنبه ولا أعمل إيه؟ يقول لك قولها نص ميم كده، يعني خلي انفراج في الشفايف، ما تضمش شفايفك، اوعى تخليها ميم خالصة، الميم الخالصة هتقفل الشفايف على بعض، لا مش عايزينك تقفل الشفايف، اعمل شفايفك على اساس ادخل ورقة بين الشفايف وتعدي، واخد بالك؟ عن ذنبه عن ذنبه وعن ذنبه اذا وقفت، لكن عندك ياء صغيرة بعد الهاء دي وفوقها شرطة عريضة، عشان بيقولك مد المد ده اربع حركات عند الوصل، لكن عند الوقف ما تمدش، عن ذنبه، وحوصل عن ذنبه إنس، شوف عن ذنبه إنس، واخد بالك؟ إنس ولا، إذا وقفت هتقول إنس، النون هنغنها والسين برضو من حروف الإخفاء، إنما الواو من حروف الإدغام، كم حرف حروف الإدغام؟ ستة، ما تنساش، إنس ولا، ولا حروف مرققة، جام، مديت ست حركات، يعني إيه ست حركات؟ يعني ست ثواني يفضل نفسي مستمر، وإيه العلامة دي؟ أعرفها إزاي؟ تعرف لما يبقى حرف عليه شدة، عليه من، وبعد الحرف ده حرف عليه شدة زي اللي معانا. الألف بتاعت جام عليها شرطة عريضة، وبعدها النون، النون جمالها عليها شدة، يبقى لازم أمد ست حركات عند الوصل وعند الوقف. ولا جام، والنون لازم أغنها عند الوقف وعند الوصل. اوعى تقول لي ولا جان، لا لازم تغني النون. خلاص عرفنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدنا دي. يعرف المجرمون، يعرى الراء مفخمة، المجرمون الجيم حنعط طشة والقلقلة، المجرمون بسيماهم، المين جهه، شوف بسيما، شوف بقفل فيها شفايفي بسرعة عشان مين أم، شوف بسيماهم، وبعد المين ألف عشان تمد تقول لي بسيماهم، يبقى أنا حمد الياء بتاعت بسي وما لازم أمدها بر، والمدون قد بعض. بسيماهم، ادي الميم اللي احنا بنقفل فيها شفايفنا، ميم عليها سكون، ميم ساكنه، اقفل، لازم تقفل فيها شفايفك. بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، الهمزه اللي في النص دي رقاقها، فيؤخى الخاء فخمها، فيؤخذ بالايه، بالنواصي، مش كده بالنوا، ازاي بقى هتقول لي بالنوا ولا بالنواة؟ بالنواة الأول، بالنواة، نواية بلح تقول إيه، نوايا، ها، ولا تقول إيه نوايا؟ بالنواة، هنقول بالنواة صي، الصاد هي المفخمة، اوعى تقول لي بالنواص، أحسن إن أنت ضع منك تقول لي بالنا، لا بالنا، بالنواة، واخد بالك؟ ولازم تغني النون اللي عليها الشدة، ما تقولش بالنواصي، بالنواصي. والأقدام برضو خطأ، والأ والآ، أنا قلت لك زي ما تقول إيه والآن، هنقول والآ، وبعدين القاف فقط هي المفخمة، والأقدام، وقلقل ما تنساش القاف. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدناه هذه، ده إذا وقفت، شوف هذه، وبعد هاء الضمير دي في ياء صغيرة علشان تمد الهاء دي حركتين عند الوصل. هذه جهنم، شوف جهنم، برضو النون لازم تغني، جهنم التي، طبعا همزة الوصل اللي بين الميم واللام بتاعت التي تسقط عند الوصل، جهنم التي، شوف بشبك الميم مع اللام، لكن وضعت علشان أبدأ بها الكلمة أقول التي، إنما عند الوصل جهنم التي يكذب. شوف الدال اتمن عليها الشدة بتتحقق ازاي، يكذب، شوف يكذب، بس ما قلناهاش، يكذب بها المجرمون، كل الحروف مرققة، وما تنساش القلقلة بتاعت الجيم بتاعت المجرمون. يطوفون خطأ، مدام هتقول يا اقول لك خطأ، ما تضيعش ولا حرف من حروف القرآن، ادي كل حرف حق، قول لي يا يحيى، انا قلت لك يا محمد مش يا محمد، يا محمد، يا يطوف، الطاء هي المفخمة، يطوفون بينها، هي كل الحروف مرققة، وبين حميم، يا ريت تتعلم الحروف دي، ها، لان الحروف القرآن كلها ما بتتغيرش، شوف، وبين حميم، شوف الحق، حميم تنوين وبعده همزة، الهمزة من حروف الإظهار، انت عارف وانا قلت لك، حميم آن، وما دام الهمزة بعدها ألف تمد مد طبيعي آن، طبيعي آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طبعا خدناها. طب تعالى بقى نحفظ هذه الآية. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. واحد بيسألني من اللي بيتابعونا بيقول هو يوم القيامة في الجنة إن شاء الله نقرأ القرآن؟ قلت له آه، بس اللي حافظ بس. قال اللي حافظ يعني إيه؟ يعني اللي بيعرف يقرأ ما يقرأش. قلت له هيقرأ إيه؟ وهيدوك مصحف تقرأ فيه؟ طبعا. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اللي انت حافظه. كل آية هتحفظها هتاخد بها درجة. شغل بالك، حافظ الفتحة هتاخد بها درجات، حافظ ايتين قصار يعني هتاخد، خلاف اللي حافظ المصحف، خلاف اللي حافظ 15 جزء وهكذا. شغل بالك، انما مش هيسمحولك. اولا اذا ما كنتش بتعرف تقرأ كويس مش هتقرأ في الجنة. هتقرأ ازاي وانت انا كنت بتعرف في الدنيا عشان حتى تعرف الجنة؟ هتلخبط، مفيش هناك لخبطة. وهنا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شاخد بالك، فاذا انت كنت حافظ في الدنيا هيسمحوا لك تقرا في الجنة، واذا كنت ما بتعرفش تقرا هنا مش هيسمحوا لك تقرا هناك. يبقى حاجتين، لازم تعرف تقرا كويس جدا، ولازم تكون حافظ علشان يقولوا لك ايه؟ اقرا ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولابد ان يكون قراءتك باخلاص ولله وبدون اي مآرب، لا مال ولا شهرة ولا اي حاجة. اوعى يكون الدين لله خالصا. شكرا، والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.